عمل الرسل فصل 23. وبولس قاعد يشيف ناس المجلس أديل كفي عيونهم وقال: يا الأخوان، كل حياتي أنا عشتها بني مخلصة قدام الله. وحنانيا كبير رجال الدين أمر الناس الواقفين جنب بولس عشان واحد منهم يدق في خشمه. وبولس قال لي: والله يدقك أنت، أنت مثل دردر مشقق الطلسو أبيض، كيف تدور تقطع لي شريعة الله وأنت ذاتك أمرت لنادم عشان يدقني، وأمرك ده مخالف للشريعة؟ والناس القاعدين جنبه قالوا: هي تأير النادم الله خدت كبير رجال الدين. وبولس رد لهم وقال: يا الأخوان، أنا ما أعرف هو كبير رجال الدين، مكتوب في الكتاب ما تقول كلام فسل في حاكم هنا شعبك. وقت بولس قاعد يشوف ناس المجلس هو يعرف واحدين منهم صدوقيين وواحدين منهم فارسيين، وحج بحس عالي وقال: يا الأخوان، أنا فريسي وليت هنا فريسيين يدوروا يشارعوني عشان أنا مؤمن بالشيء النرجو بعشم، أنا مؤمن بالقيامة. وقت بولس قال الكلام ده ناس المجلس بدوا يلغالطوا عن بيناتهم، الفارسيين والصدوقيين انخلفوا. الصدوقيين ما مؤمنين بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالجنون، ولكن الفارسيين مؤمنين بهم كلهم. والخلاف بقي شديد، وعلماء واحدين من الفارسيين قاموا عارضوا بشدة وقالوا: نحن ما نعتبر النادم ده خاطي، أكون بالصحيح جن واحد كلم لي ولا واحد من الملائكة. والكلام ده جاب رجال لحد الغاية خاف من الناس يملطوا بولس، وفي الأخير هو رسل عسكرة عشان ينزلوا يخطفوه من أسطهم ويقبلوا بيا في القصر. وبالليل الرب عيسى بان لبولس وحج لي وقال: شد حيلك، انت شهد لي في مدينة القدس ولازم تشهد لي في مدينة روما كلها. ووقت الوطي أصبحت يهود واحدين ركنوا فوق بولس وحلفوا ما يأكلوا وما يشربوا إلا كان قتلوا. والناس الشاور ضده دول عددهم زيادة من 40 راجل، ومشوا حجوا لكبارات رجال الدين وللشيوخ وقالوا: حلفنا ما نأكل وما نشرب إلا كان قتلنا بولس، عشان ده رسلوا كلام للقائد قولوا لي أنتوا والناس المجلس تدور تأكدوا من كلامكم فوق بولس، وأطلبوا من القائد هو يودي لكم بولس، وأنحنا جاهزين نقتل بولس قبال ما يجي في مكان المجلس. ولكن وليت أنا أخذ بولس سمع شورتهم ومشى في قصر العسكر وأورى بولس، وبولس نادى مزول واحد هنا العسكر وقال لي: ودي الصبي ده للقائد عشان عنده كلام يدوري أوريه. والمسؤول ودى الصبي للقائد وقال: بولس المكروب ناداني وطلب مني عشان نجيب لك الصبي ده، هو عنده خبر يدوري حج لك. والقائد كرب الصبي من إيده وودى طرف وسأل وقال: شنو الخبر التدور تأوريني بيه؟ والصبي رد لي وقال: اليهود ركنوا فوق بولس وعم باكر يطلبوا منك تقدمها للمجلس عشان يأكدوا الكلام الخطو فوقه، ما تسمع كلامه زيادة من 40 راجل يدوروا يكرسوا ليه، هم من حلفوا ما يأكلوا ولا يشربوا شيء إلا كان قتلوا، وهسا هم من جاهزين ويرجو لهدي تقصد بطلبهم. والقائد قال لي: ما تقول لي أي نادو، أنت ورتني بالكلام ده. وخلى الصبي يقبل في بيته. وبعد ده القائد نادى اثنين من مسائل العسكر وأنطاهم أمر وقال: لموا 200 عسكري عشان يجوزوا نفوسهم ليمشوا في الجسرية الساعة 9 بالليل، وشولوا معاكو 70 عسكر سيات خيل و200 عسكري مسلم بهراب، وشيلوا خل عشان بولس خلا يركب معاكم، وودوا بالعافية لفيليكس الوالي. والغايد كتب مكتوب للوالي وقال كي: مكتوب من كلودي لسياس للسيد الوالي فيليكس المحترم، السلام عليكم. النادم ده اليهود كربوا والدور يقتلوا، وأنا سميت وإن ده جنسية رومانية، ومشيت بالأسكر ونجيت منهم، دورت نعرف سبب شكويتهم فوق ووديت عليهم مجلس اليهود، ووقت سميت كلامهم أنا فهمت موتهم فوق مشكلة هنا دينهم بس، هو ما سوى شيء فسل عشان واجب لي الموت ولا السجن. ونادم أوراني كذا الناس وايدين الشاورو عشان يقتلو وبدا وديت عليه التوهالي وأنتيت إذن للناس اللي يتمو عشان يقدموا شخويتهم في بكانك. والعسكر طبقوا أوامر القائد وبالليل ودوا بولس في حلة أنتيباتريس وبفجر العسكر قبلوا في بكانهم وخلوا سياد الخيل وهيتهم يودوا بولس لحد قيصرية. ووقت وصلوا في قيصرية العسكر سلموا بولس والمكتوب للوالي، والوالي قرأ المكتوب وسأل بولس وقال بلدك وين؟ ووقت سمع بولس من كليكيا وقال ليا وقت الناس التهموك يجوا هنا نسمع شكوتهم فوقك. وأمرهم لعسكرة عشان يحرسوا بولس في القصر الهرودس بناه.